بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هذا المكان الطاهر ومن هذا البيت العامر، نحييكم من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. أيها الإخوة الأحباب، تفويض الأمر إلى الله عز وجل وحسن الظن به وصدق التوكل عليه وانتظار الفرج منه من أعظم ثمرات الإيمان ومن أجل صفات المتقين. وحينما يعتمد المرء على ربه في كل أمره يجد العناية والرعاية والولاية والكفاية والتأييد والنصرة. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. وقد وعد الله عز وجل أهل الإيمان بالأمن في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة الأحباب، وطننا الحبيب مصر يحتاج منا إلى وحدة الكلمة وترابط الصف، كما يحتاج إلى مزيد من العمل والإنتاج. يجب ألا تتعطل الإنتاج ساعة من ليل أو نهار حتى يزدهر اقتصاد البلاد. نريد عملا عملا عملا، نريد حياة حياة حياة. فبالأمل والعمل وتوفيق الله يصل الإنسان إلى مبتغاه. أيها الإخوة الأحباب، القرآن الكريم هو كلام الله رب العالمين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. رباه فضلك واسع، كم تسعد القلب التقي. فالحب والأنس بكم هو النعيم السرمدي. منحتنا نور الكتاب وأودعته السر الخفي. قول تجلى بالجمال وبالجلال وبالرقي. أيها الإخوة الأحباب، وخير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر آيات بينات من الذكر الحكيم، بدءا من الآية 41 بعد 100 من سورة الأنعام، يتلو علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله.

هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة من آي الذكر الحكيم من سورة الأنعام، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، وكانت خير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر، والذي ننقله إلى أسماء حضراتكم من هنا من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة الأحباب، لقد شرف الله عز وجل بلدنا الحبيب مصر فذكرها في كتابه الخالد العظيم، ذكرها الله عز وجل في مواضع كثيرة تلميحا وتصريحا، وقرن مصر بالأمن فقال عز من قائل: وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. صدق الله العظيم. ولقد أثنى النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم على مصر أرضا وشعبا وجندا، فقال عن جندها: إنهم خير أجناد الأرض، كتاب الله يذكرني بآي الذكر لي أسعد، نبي الله بي يوصي، ومن كحبيبنا أحمد. حماك الله يا بلدي ودام العز والسؤدد، حماك الله يا مصر، كم أنجبت يا مصر من مبدعين وعلماء وأدباء وشعراء ومبتهلين وقراء وسادة وقادة، زرعوا في ربوع الدنيا الخير والنماء. وأشتاق يا مصر عهد الصفاء، وأشتاق فيك عبير العمر، وأشتاق نورك عند الظلام، إنك في الظلمة ألف قمر. وأشتاق صوتك: قم يا بني، فما الجهل إلا قبور البشر.